وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث Thank you. قال إني ليحزنني أن تذهب

Oh.

ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في وقالت هيت لك وراودته التي هو في بيتها وقالت هيت لك قال ما Ooh. قد همت به. الله العظيم. الفاتحة.